بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه أذن لي أبي

قد آثرك الله علينا إِنَّ إن